لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، في الدرس الأخير الذي توقفنا عنده ذكرنا يعني قواعد عامة فيما يتعلق بباب الإمامة والسلطان، وقلت لكم في الدرس الماضي أن هذه القواعد قواعد مهمة جدا، يعني إذا فهمناها سيتضح لنا إن شاء الله كل ما يذكر إن شاء الله في هذا الفصل، وهو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور. ومن أهم ما ذكرناه في يعني القواعد السابقة على وجه السرعة أننا قلنا أن تنصيب الإمام فرض كفاية، وقلنا أيضا أن الإمامة على قسمين، إمامة كبرى وإمامة صغرى، وعلى التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا أيضا أن يعني عقد الإمامة أو عقد أسف البيعة للإمام واجب على الرعية، وهذا من حقه عليهم وجوبا أن يبايعوا الإمام الشرعي، وجاءت نصوص تحذر من يعني نقض هذه البيعة أو يعني شق عصا الطاعة. فإذا بيعة الإمام أمر واجب، الإمام الشرعي بيعته أمر واجب وليس أمرا يعني مندوبا، بل هو أمر واجب. أيضا قلنا أن الأصل أن الأمة لها إمام واحد، لكن قد في حالات الاضطرار أن تتعدد الأئمة، ويكون لكل إمام يعني الحق أو الوجهة الشرعية للإمام العام. فالأصل أن تكون هناك إمام واحد للأمة، لكن في حالة الاضطرار اتساع الدولة ووجود دويلات، فقد يكون لكل دويلة أو دولة إمام، ويكون له حكم الإمام الشرعي. أيضا بينا ضابط الذي يفرق فيه الإنسان بين دار الكفر ودار الإسلام، وقلنا أن الفرق أو الضابط هو غلبة الأحكام الشرعية، يعني ما الذي يظهر في الغالب هو الذي يحكم يعني كون البلد بلد إسلام أو بلد كفر، لا علاقة لي يعني دين الإمام بتحديد نوع البلد، يعني سواء كان الإمام مسلما أو كافرا أو يعني طبق الأحكام الشرعية أو لم يطبق، هذا ليس له علاقة في تحديد كون البلد مسلما أو كافرا، إنما قلنا ما يغلب على يعني الأحكام الشرعية التي في هذه البلاد. إذا الغالب ظهور أحكام الإسلام، الأذان يرفع، الصلوات تقام، الأحكام الشرعية أغلبها مطبق، هذه بلاد إسلامية، وإذا كان العكس فتكون بلاد إيش؟ بلاد إسلامية. أما اشتراط أن يكون الحاكم مسلما أو أن يطبق الأحكام الشرعية كلها، هذا لم يقل به السلف. إذا لا علاقة بين دين الإمام وبين كون البلد إيش؟ إسلامية أو كفرية. الأمر الأخير قلنا هناك طرق متعددة هي وحالات السلف نصوا عليها بطرق تنصيب الإمام، يعني كيف يكون الإمام شرعيا، قلنا بأربعة طرق. الأولى بالنص، والنص إما أن يكون عينيا أو وصفيا، وبينا هذا بالتفصيل. الأمر الثاني قلنا بالعهد والاستخلاف، أن يكون الإمام السابق قبل أن يموت يعهد أو يستخلف غيره من بعده. الأمر الثالث قلنا باختيار أهل الحل والعقد، يجتمعون على اختيار إمام، بس بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون الإمام السابق قد استخلف غيره، لأن إذا استخلف الغير أصبح استخلافه أمرنا إيش؟ مطاعا واجبا. إذا ما استخلف اجتمع أهل الحل والعقد ويحطون يعني واحد إماما لهم. ثم الأخيرة إيش هي؟ الغلبة والقهر. إذا إنسان بسلاحه وقوته وغلبته أخذ السلطة وأخذ الحكم والناس دانوا له، فهو إمام شرعي. إذن إما نص وصفي أو عيني، اثنين الاستخلاف والعهد، ثلاثة اختيار أهل الحل والعقد، أربعة الغلبة والقهر. هذه أربعة الطرق إذا وقع أحدها ونال بها بأحدها الإنسان الولاية أصبح إماما شرعيا، تجب إيش؟ بيعته وطاعته في طاعة الله عز وجل. طيب، نبدأ الآن إن شاء الله في قراءة الفصول الباب هذا، ويعني نحاول ننتهي مما نستطيع، لأن إن شاء الله الأخوة بشرونا إن شاء الله أن الفصل الأول إن شاء الله سنكمل هذا الكتاب، يعني سيكون لنا أيضا دروس علمية في الفصل الأول إن شاء الله، نكمل بقية هذا الكتاب، لأن سننتهي يمكن نص الكتاب درس اليوم وتخلص الدورة هذه. والإخوة بلغوني إن شاء الله أنه سيكون يعني استبدال درس الأصول بهذا الدرس، فنبدأ إن شاء الله أيضا بالدورة العلمية الأخرى الفصل الأول إن شاء الله، نكمل بقية الكتاب بإذن الله عز وجل. طيب نقرأ شيخ، تفضل. يقول المؤلف يعني يقول الإمام هو من له قدرة وسلطان. السلطان هو القوة، السلطان هو القوة والنفوذ والكلمة، هذا معنى السلطان، يعني له سلطة، له قوة، له نفوذ، له كلمة، هذا معنى السلطة. وأما القدرة له قدرة على التنفيذ والتطبيق. إذن فرق بين السلطان والقدرة، قد يكون له نفوذ وقوة وكلمة لكنه مهمش اللي ينفذ غيره، واضح؟ لا، السلطان هو الذي إيش؟ له سلطة وقوة ونفوذ وكلمة، ثم له قدرة، أي قدرة على تنفيذ مقاصد الإمامة، قدرة على تنفيذ مقاصد الولاية. يعني إيش؟ يعني يأمر وينهى ويطبق الأحكام الشرعية والحدود ويعزر ويحقق جميع مصالح المسلمين، اللي هو موضوع الأمن والجهاد وحماية الثغور وغيرها من الأمور، هذه أمور السياسات. إذن السلطان هي القوة والنفوذ والكلمة، وأما القدرة أي له قدرة على التنفيذ. تنفيذ ماذا؟ تنفيذ مقاصد الإمامة. ما هي مقاصد الإمامة؟ ليش حطناك إمام يا أخي؟ طبق الأحكام الشرعية، حدود الشرعية، عليك بالأوامر والنواهي والتعزيرات، الجهاد، قامة الصلوات، تحقيق المصالح العامة للمسلمين، السياسات، أمن الدولة، حماية الثغور. هذا شأن من؟ هذا شأن الإمام، واضح؟ إذن هذه مقاصد الولاية العامة. إذن القدرة لو قدرة على التنفيذ، يعني بتنفيذه يحافظ على الأمن ويرد المظالم، يحكم بين الناس، يطبق سياسة الدولة مع الدول الخارجية، الجهاد، حماية الثغور اللي هي الحدود يعني، طيب، قامة الحدود الشرعية، التعزيرات، هذا دور السلطان، ماشي؟ إذن السلطة قوة ونفوذ، والقدرة تنفيذ أحكام الولاية العامة. نعم. أما الآية قلت كلام قرطبي، اقرأ. نعم. نعم، الآية صريحة وذكرناها في الدرس الماضي، أن هذا الآية سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا نص قطعي الدلالة على وجوب تنصيب الإمام. وقلنا أيضا من أدلة الوجوب أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب أين وجد أين يعني تطويع هذه القاعدة في موضوعنا؟ طيب إقامة الحدود الشرعية شنو؟ واجب. حماية أمن الناس واجب، الثغور حمايتها واجب، الأمور واجبات. طيب كيف تتم هذه؟ بتنصيب إمام شرعي حتى يقيم هذه الأمور. إذن ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. إذن لا يحقق الأمن ولا السياسات ولا الجهاد ولا تحمى الثغور ولا تقام الحدود إلا بأمر من؟ السلطان. طيب ماكو سلطان شو يسوي؟ إذن أصبح تنصيب السلطان شنو؟ أمرا واجب، واضح؟ إذن الآية صريحة أن من المصالح العامة تنصيب السلطان، قلنا أن هذا فرض كفاية. نعم. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وقال تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. أما الآية الأولى في شأن داود عليه السلام فهي صريحة أن من لوازم، انتبهوا، من لوازم كون الإنسان خليفة أن يحكم بماذا؟ بالحق، واضح؟ طيب والحكم بالحق. انظروا كيف الآن سنستشف وجه الدلالة من الآية. الآية صريحة بأن من لوازم كون الإنسان إماما أن يؤمر إيش؟ يقيم الحق. طيب، وهل يقام الحق إلا بقوة؟ إذا من لوازم الإمام إيش؟ أن يكون قوة ونفوذا. واضح؟ إذا كون الرب عز وجل أمر داود عليه السلام أن يحكم بالحق، فلو كان عاجزا عن الحكم لا أصبح إيش؟ الأمر لا معنى له. إذا أمر بالحكم بالحق، إذن هو قادر، عنده قدرة وعنده نفوذ على الحكم بالحق. هنا وجه الدلالة. وأذكر أن أحد الأخوة سألني سؤال في الدرس الماضي بس ما قرأنا لكم. قال: أنت قلت يا شيخ أن من ما في، نحن قلنا طرق تعيين الخلافة أربعة، واحدة النص، وقلنا النص العيني لم يرد، تذكرون؟ فقال لي هذا الآية شنو؟ نص داود عليه السلام. أتكلم عن شنو؟ أتكلم عن إمامة مو عن رسل. الرسل نعم هو رسول وهو إمام، هذا لا شك في ذلك. كلامي في المسألة هذه على إمام غير الأنبياء ولاة الأمور يعني. أما الأنبياء فهذا نص من الله عز وجل أن كل رسول هو الحاكم، هو الأمر، هو الناهي. إذن مو ليس هذا أمر واردا في موضوعنا. موضوعنا في النص العيني هو ماذا؟ من هم دون إيش؟ الأنبياء. أما الأنبياء فالنص صريح أنه نبي وهو آمر وناهي، هذا من لوازم النبوة أن يكون هو الآمر والناهي عليه السلام. إذن الآية صريحة في أن داود قد أمر إيش؟ بالأمر بالحكم بالحق، ومن لوازم الحكم بالحق أن يكون صاحب إيش؟ قوة ونفوذ. طيب، وأما الآية الثانية فهي واردة في شأن من طالوت، الذي يعني اختاره الله عز وجل أو بعثه الله ملكا على بني إسرائيل حتى يقاتلوا إيش؟ يعني جالوت وأتباعه. وهذه آيات في سورة البقرة مشهورة، قصة جالوت وطالوت، وكان معهم داود عليه السلام. فبنو إسرائيل طلبوا من أحد الأنبياء نبيا لهم أن يبعث لهم ملكا حتى يكون إماما لإيش؟ للقتال، وهذا دلالة على وجوب الإمام للقتال. طيب، قال طالوت بعثه الله لكم. طيب، شنو مواصفاته؟ بسطة في العلم والجسم، إذن قوة في الفهم والجسم، إذن صاحب يعني صاحب علم ودراية وصاحب إيش؟ قوة وتنفيذ. هذا وجه دلالة أن عنده فهم وعنده تنفيذ لما إيش؟ لأوامر الله عز وجل. إذن البسطة هذه دلالة على القوة في التنفيذ. نعم. نعم، وهذا صحيح. نحن مأمورون أن نطيع الأئمة المعلومين الموجودين أمامنا بأحد الطرق الشرعية، ليس أن يكون إماما مجهولا في سرداب أو غائب، ما ينبغي هذا. ما شيء، نحن مأمورون أن نطيع إماما معلوما موجودا يرى له سلطة وقوة. طيب، والسلطة والقوة هي من لوازم الطاعة. كيف يطاع إمام ما له سلطة ولا قوة ومهمش وضعيف؟ كيف يطاع؟ لأنه يعني أصلا هو مو قادر يثبت نفسه، فكيف يطاع؟ ماشي؟ إذا من لوازم الإمام أن يكون صاحب قوة وأن يكون موجودا. أما والله أنك تطيع إماما غائبا أو مجهولا، هذا ليس من دين أهل السنة والجماعة. نعم. إذن أخواني لاحظوا الآن القيد: له قدرة وسلطان يحصل بهما مقصود الولاية. بهذا القيد يعني قادر ينفذ أحكام الله، مقصود الولاية. نعم. ما لم يأمره بمعصية الله، فالإمام ملكنا سلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة أحد واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهذا صحيح، أن واحد اثنين ما يكفي، لابد الناس لهم قوة وسلطان. وسيأتي إن شاء الله أن أهل الحل والعقد هم أصحاب الكلمة، إذا عطوا كلمة حق واحد خلاص قوته بعد الله بهم، يعني نفوذه بعد الله باختيارهم له. واضح؟ إذا أما والله واحد اثنين مجتمعين معزولين، هذا ليس هذا إمام. الإمام عنده إيش؟ نفوذ، وأهل حل وعقد يعطون قوة بعد الله حتى ينفذ أحكام الله عز وجل. نعم. قال فيه مسائل الأولى وجوب تنصيب الخليفة. ما الحكم؟ قلنا فرضه، فرضه كفاية. طيب. الثانية في آية صاد بيان أن الخليفة هو من يحكم بين الناس ويسوسهم. ويسوسهم ولا يكون خليفة بغير ذلك. وقلنا من لوازم الخلافة والإمارة إيش؟ أن يسوس الناس، أن يطبق مقاصد الولاية. اما حاطين مهمش ما له قيمه، هذا ليس بصاحب اماره. اذا من لوازم الاماره والولايه ان يسوس الناس بمقاصد الولايه، يطبق احكام الله عز وجل، الحدود، التعزيرات، الامر والنهي، الامن، السياسه، ها، هذا لوازم الامام. نعم. الثالثه انحراف الجماعات التي تنصب لها ائمه لا قدر لهم ولا سلطان. وهذا وقع من بعض الفرق الضاله، ها، عندهم يقول لك هذا امام، هو هذا امامنا وغيرنا ما نشغل فيه، بل قد وقع منهم ضلال أشد من ذلك، يتورعون عن صلاة الجماعة خلف الأئمة، بس المسجد صلى السنة فرض يمشي أو صلى بيته، ليش؟ هذا الإمام حاطه ولي أمر كافر ما صلي وراه، فعندهم جماعة خاصة إمام خاص، وهذا باب فتنة عظيم جدا، ها، أن يشق صف المسلمين. وهذا عند بعض الناس، بعض الفرق، عندهم هذا الاعتقاد أنه ما يصلي وراء أي إمام حتى يتحرم عقيدته ودينه، يفتح باب شك على الناس ما الله به عليم. طيب، وعندهم خلاص الا ما اصلي الا وراء واحد عقيدته نفس عقيدتي او ديني نفس ديني. طيب مساجد المسلمين ما اصلي فيها، وانا تاتيني انا انا انا مدير مساجد، تاتيني مشاكل بعض الناس، شكاوى مكتوبه، فلما ناديه يقول له انت صليت؟ قال انا ما اصلي مساجد الناس، ما اصلي، قال اصلي بيتي. شخص مرتحي، يجينا شخص مرتحي، قدم شكوى على إمام، ليش؟ قال بطل الميكروفون خارج وأزعجنا. ماشي، هذا شكوى مقبولة. أنت وين صلي؟ كان صلي بيتي يعني. أنا ليش؟ قال ما صلي وراء الناس، وراء إمام. هذا ترى من الناس كويتيين عندنا، لا تستنى أمر مغرب، ها؟ أمر يعني اعتقاد يندس بين صفوف بعض الشباب. صح، من قال لك أن هذا إمام هو أصل الإمام الكبير؟ إحنا شاكين في إسلامه، ويفتح باب بعدين للشك والتضليل والشبهات الله بيعلم. وهذا رأيناه بعيوننا وسمعناه بنقاشاتنا، يعني يشتكي على أئمة المساجد وهو لا يصلي في المساجد. ليش؟ ما مرتاح، أنا عندي جماعة خاصة فيني وعند ربعي صلي مع بعض، إمامنا نعرفه. ليش؟ هل هذا ورد لنا السلف؟ ما ورد. فحتى تعرفوا أن موضوع الإمارة والسلطان والحاكم والخلافة، السلف لما نصوا عليها في كتب الاعتقاد، لأن إذا لم تفهم ستمزق الأمة، ها، والكل يرى أنه على خير وعلى حق وعلى إمام اللي عنده يمشي معاه، ويصير الأمة أشتاتا وفرقا وأحزابا وتضيع الأمة. فنقول لا، بما أن الإمام موجود والحاكم موجود خلاص يطاع وهو الخليفة. أما والله من تراضي ونص الإمام خاص فيني وما يشغل مساجد الناس وأصلي بيتي، مو صحيح. فإذا قضية موضوع الحكم والسلطان وائتلاف الناس حوله، هذا إخواني من مقاصد الشريعة، بل بعض السلف قالوا من محاسن الشريعة أن يطاع الإمام ولو جار. سيأتي هذا إن شاء الله. شوف، ولو كان جائرا ظالما فاسقا، لا تلازم بين كونه ظالم فاسق ولازم ما تطيع. لا، طيع يا أخي ولو كان ظالم فاسق، ما كنت لازم. إذا هو تعدى حدود الله عز وجل ولم يطبق حكم الله عز وجل وجار وظلم وفسق، أنت يا أخي طبق حكم الله عز وجل فيه، طيع في طاعة الله. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. سيأتي إن شاء الله هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو حمل بأن يطبق مقاصد الشريعة، ما طبقها، أثم. طيب أنت شنو دورك؟ خلاص بدأ منه أثم، أنا بعد أثم ما أعصيه؟ لا، أنا علي الذي حملته أن أطيع في طاعة الله عز وجل، وهذا حقه عليه. وانا امام الله هذا ديني، فكونه هو عصى ولا فسق ولا ظلم هذا امر ثاني ما له شغل اخواني. هذا الباب اذا لم يفهم بهذا هذه الضوابط السلفيه الصحيحه الامه ستضيع، وتصبح لكل جماعه له امام وراعي ووالي هو الذي يطبق. ها، وقد وقع هذا، بعض الناس هو الذي جلد ورجم وقطع في بلاد المسلمين على انه ما يرى ان الحاكم هذا كافر، فراس نحن نطبق حكم الله بيننا، هذا ظلم وهذا ضلال والعياذ بالله. فنقول قضية ان بعض الجماعات انحرافها من هالباب ان تنصب لها اماما، خلاص هي معتقد انه على خير والناس كلهم مع شر، هذا كله ضلال، وهو يعني بذرة وشرارة خوارج في هذا الزمان، وتريد من هذا ان تفتت الامة وتشتتها. اخواني اهل الضلال لا يرتاحون ابدا. ليش؟ لان لو ان السنة انتصرت وظهرت ستقمع رؤوس الضلال، فيبون الفتنة شقارة على طول في الناس، لا هي واضح. نقول لا، السنة لابد تظهر ويفهم الناس اعتقاد السنة في باب ايش؟ الولاية والخلافة. نعم. الرابع تنصيب ائمة لا سلطان لهم ولا قدرة، هو مذهب الرافضة. اصلا الرافضة ما عندهم مذهب، دين هذا مختلق جديد، دين لا يعني ما له اي اصل، دين وضعه يهودي، فلاحظ كل امور دينهم خرافات بخرافات، كما يقول الشيخ سامي تيمية. شوف عبارة العجيبة، الروافض أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. الروافض أكذب الناس في النقليات، دينهم كله كذب، روي عن الصادق، روي عن الحسن، بس هكذا، شنو الدليل؟ ماكو سند، والسند كله إيش؟ يمكن كما سمعتم سندهم ايش؟ حمار عن حمار عن حمار. سمعتم عن هذا؟ ما سمعتم عنه؟ حمار النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عن جده، يعني سند كله حمير. طيب خلينا نقول حمار النبي ثقه، طيب ابوه مجهول، يده مجهول، ما ندري. زين تم حمار لنوح حمير وايد جلكم الله، طيب ما ندري ماشي. فسند اخواني ترى كله وهذا وارد عندهم في كتبهم. طيب اقول لك الدين كله على كذب ماشي. طيب والعقليات ايش قلنا؟ اجهل الناس في العقليات، في العقليات لانهم معتزله، فتراهم في العقليات الناس جهال، وانتم تشوفون الحين مرات كذب مع جهل. ها، يعني ياتي المحدث ويتحدث بامور غريبه وعجيبه، غريبه وعجيبه، طيب والناس يصدقون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان امر مسلم تماما والعياذ بالله. والآن تشوفون قناة هذه وصال وغيرها يعرضون بعض المشاهد العجيبة والكلمات الغريبة، ها الغريبة، على أن هل يصدق هذا الكلام؟ يعني أمس أنا سمعت واحد يقول أن نوح عليه السلام وكل الأنبياء من نوح حتى عيسى ليس لهم حق على الله عز وجل. طيب الله ما حد يفرض عليه شيء، قال إلا محمد وآل محمد لهم حق على الله عز وجل، بل شو قال؟ بل لم يظهر الله إلا بهم. هذا نص أنا سمع بأذوني، والناس يفتحون ويصلون على النبي ومصدقين، يقول الله ما ظهر إلا بمحمد وآل محمد. طيب الأنبياء ما لهم شغل. فأخواني هذا ليش نقولكم مذهب الرافضة ما له دين؟ إذا الموضوع إمام وإمام ترى أمور بسيطة، لكن في أمور عقادية كبيرة جدا، دين مبني على كذب. إذا إخواني موضوع الخلافة الآن يجب أن يفهم كما قاله السلف الصالح، أن الإمامة والخلافة سلطان وقوة ونفوذ، ويطاع في طاعة الله عز وجل. طيب باب الثاني. قال باب ثبوت الإمامة بمبايعة أهل الحل الحق. قال تعالى الإسلام، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال ابن جرير في تفسيره إلى الملأ يعني إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم. طيب هذه الآن أول طريقة من طرق تنصيب إيش؟ الخليفة. طبعا هو ما ذكر النص، لأن النص احنا قلنا موارد عيني، فحذف أو ما ذكر الأولى، قلنا النص الوصفي أو عيني، خلاص هذا انتهينا عنه. الآن أول طريقة اللي هي تثبت الإمام به أن يبايع الإمام أهل الحل والعقد. إذا قلنا هذه أحد إيش؟ هذه أحد أو إحدى الطرق الشرعية في تنصيب الإمام الشرعي، بشرط. ما هو الشرط؟ ها قلنا مساء ألا يستخلف غيره. أخوان انتبهوا حق الشرط هذا. يعني أهل الحل والعقد جالسين وهذا الإمام يحتضر، إذا ما خلف غيره استخلف غيره، إذا استخلف يطاع في الاستخلاف. واضح؟ طيب ما استخلف، احنا قلنا الاستخلاف أمر مسنون ليس واجبا، مات وما استخلف، يجتمع أهل الحل والعقد ويجتمعون يتشاورون ويختارون واحد لهم يكون لهم الإمام. إذن هذه إحدى الطرق الشرعية، شريطة ألا يستخلف الإمام السابق إماما بعده. واضح بهذا الشرط. طيب الآية الآن، الآية أين وجه الدلالة؟ قال إلى الملأ. فالآن حدد من هم أهل الحل والعقد، حدد من هم أهل الحل والعقد، من هم؟ أشراف الناس، الرؤساء. طيب إذن الآية تبين أن أهل الحل والعقد هم اللي بيدهم الحل والعقد، يعني يحلون ويعقدون، الأمر بيدهم، يعني العقد اللي هو الربط يعني، والحل الفل، ها؟ يعني الأمر والنهي والحل والعقد والأمر كله بيدهم، أصحاب كل المسموعة، أشراف الناس، وجهاء الناس. طيب لكن العلماء قالوا ينبغي أن يكونوا أصحاب خبرة ودراية بأمور الولاية، مو من عامة الناس، قد يكون ثاني يعني خلينا نقول وجيه وشريف لكن ما عنده خبرة بأمور الولاية، يمكن ينقي واحد لحسب أو قرابة، ما ينظر المصلحة العامة للناس للمسلمين. إذن ينبغي أن يكون أيضا يعني عدولا، أصحاب خبرة ودراية في أمور إيش؟ في أمور السياسة. إذن الملأ أو أهل الحل والعقد هم أشراف الناس ورؤساء الناس، أصحاب خبرة ودراية في أمور السلطان. نعم. وذكر عمر رضي الله عنه قصة صحيفة النساء الجد لما اجتمع الأنصار لنصب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر حباب فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعرضهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. لا اسمع، فبايعوا الصديق كان يقول لهم أنتم بايعوا عمر وأبو عبيدة، شان نفس الموضوع، ها؟ هو قال فبايعوا، هذا أمر من الصديق. قال عمر إيش؟ فقال عمر فنبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. نعم صحيح، هذا في البخاري، والقصة معروفة. لما سعد النبي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف أحدا بعده، وقلنا في نصوص يعني قد تفهم منها أن من بعده الصديق، يعني نصوص يعني تفهم منها، يعني نصوص ليست صريحة إنما هي تلميحات، لكن نحن قلنا رجحنا أن الصديق إيش ما في نص صريح بتعينه. اجتمع الصحابة في سقيفة بن ساعدة واختلفوا من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا أظن يومين أو ثلاثة أيام وهم يختلفون. طيب فصار نقاش، فالصديق تكلم وقال هذا الكلام، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني أنتم تابع لنا. واستدل الصديق بآية، وآية أصبحت آية مفحمة لهم سبحان الله، ما ذكرها الشيخ هنا. قال عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب يعني الله يقول للمسلمين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني تابع للصادقين. من هم الصادقون؟ الله قال أولئك هم الصادقون في أي سورة؟ هذه سورة الحشر لما ذكر المهاجرين قال أولئك هم الصادقون. واضح؟ من الصادقون؟ بكر الصديق وعمر. فالصديق قال الله قال وكونوا مع الصادقين ونحن الصادقون، سورة الحشر، ها؟ قال أولئك هم الصادقون. آخر آية قال أولئك هم الصادقون لما بيّن علامات المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. قال عن المهاجرين قال أولئك هم الصادقون، أي المهاجرون. والله قال كونوا مع الصادقين، إذا أنتم إيش معانا تابع لنا. فالصديق لما تكلم قال خلاص بايعوا عمر وأبا عبيدة، شال عن نفس الموضوع. وهذا دلالة رد على الروافض قالوا أن الصديق هذا إيش غصب أصلا، هو تبرى منها ما يبيه. فعمر قال أنت أفضلنا، أنت صليت فينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا كذا فضيلة والأمر لك. فعمر بايع وبايع الصحابة. طيب من كان موجود في السقيفة؟ خيار الصحابة، مو صغار الصحابة. إذا وجد الخيار الرؤساء الكبار الشرفاء يكفي هذا خلاص. ما لم يكن في السقيفة الصغار والنساء والولدان والجواري والعبيد، ما كانوا موجودين، كان فقط ايش كبار صحابة. اذا بويع للخليفة من اهل الحل والعقد انتهى الموضوع، الناس تبع للباقي. واضح؟ نعم. واضح الشرط الآن، حطه تحت الخط هذه، إذا لم يستخلف الخليفة، هذا قيد مهم جدا، إذا استخلف يطاع وينفذ حكمه خلاص، يكون خلف اللي عينه هو من بعده. طيب ما عين خلاص ممكن الحل والعقد. طيب هل يشترط هناك عدد معين لأهل الحل والعقد؟ يعني هل ممكن يكون 3 4 5 7؟ ما عدد، لكن هم ما تعرف الناس عليهم أن ذيل المجموعة هم أهل الحل والعقد، إذا يوحق الخليفة وعينوه وبايعوه الناس تبع لهم. لا يشترط أن يأتي الجميع ويسلمون على الإمام والدنيا كلها تسلم، ما نخلص، يمكن يموت الإمام ما خلص الناس زين، لكن الموجودين ذيل أهل العقد إذا بايعوا فعامة الناس تبع لهم، خلاص أنت من عوام الناس خلاص أنا مع فلان، إذا بايع أنا بايعت معه. إذا العدد ما في عدد معين، أي عدد يعني تقوم به إيش القوة والسلطة وناس معروفين وجهاء الناس راضين فيهم خلاص كافي، والناس تبع لهم بعدين. إذا لا يشترط أن يجمع الناس كلهم عشان يبيعونه، ما هذا ليس بشرط. نعم. بشرط عدم استخلاف الامام، هذا انتبهوا لها. طيب ثانيه تعريف اهل الحل والعقد، هم اشراف الناس والوجهاء. نعم. ثالثه ليس بيده حل الامور ولا عقدها، ولا يحصل بايعته مقصود ولايه، فليس من اهل الحل والعقد وان كان عالم. نعم، علمه ليس لا يكفي، لا يكفي، لابد يكون صاحب خبره ودرايه وعداله في نفسه. نعم. يعني عوام الناس تبع لشرفائهم، هذا معنى الباب، عوام الناس تبع، اذا بايع للشرفاء الناس تبع لهم. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يضل عليهم صدر مسلم، اخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحه ولي الامر، ولزوم جماعه المسلمين، فان دعوتهم تحيط من وراءهم. صحيح. الآن لاحظوا أخواني قضية فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، شوفوا الآن هذا الشاهد من هذا الحديث، يقول ابن عبد البر، هذا الشاهد الآن. قال ابن عبد البر: وأما قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو هي من ورائهم محيطة، فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في المسجد من أنصار المسلمين، إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام، فأقام أهل ذلك المسجد الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم، اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد معروفا بذلك، لأنها دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسأل أحدا يتخلف عنها. شوف تحيط، يعني إذا جماعة الناس الشرفاء رأوا رأي خلاص كان هذا الرأي يحيط الجميع، واضح، يحيط كل من وراهم اللي قدامهم واللي وراهم وعلى جميع البلد كلها خلاص، دام ذي 30 واحد اشراف الناس بايع اماما وكلمته مسموعة وهم كلمتهم مسموعة، خلاص باقي الناس احاطت بهم هذه الدعوة وهذا البيع، واضح، فعوام الناس تبع لي اشراف الناس. نعم. قال المسير بن مخمة رضي الله عنه في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه: فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: اما بعد يا علي، اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، فقال: ابايعك على سنه الله ورسوله والخليفتين من بعدي. فبايعه عبد الرحمن، فبايعه الناس المهاجرون والانصار وامراء الاجناد والمسلمون. يعني ما اتى خلينا نقول الانصار والامراء قال والله احنا الحين راضين، واضح، خلاص دام السته اصحاب الشورى رضوا بهذا الموضوع واختاروا هذا الإمام، وبن عوف هو الذي تكفل بالقضية هذه ورجح كفة عثمان، الناس خلاص تبع لهؤلاء الستة، لأن عمر كما تذكرون لما قبل توفى قال ستة بينهم الخلافة، وإذا أنا إذا تبون أختار فأنا أرجح أبا عبيدة، بس ما اختار أبا عبيدة، وقال ابني عبد الله بن عمر بينكم مرجح إذا صار في إيش من تساوي، بس ما له بالأمر شيء. فلما اجتمعوا اثنين تنازلوا وبقي ثلاثة. فالمهم على كل حال القصة بن عوف خلص الموضوع واستشار الناس، فشاف الناس كلهم مع عثمان يبون عثمان، فكلم علي قال يا علي ترى الناس تبي عثمان. فلما وافق علي تنازل اخذ عثمان بايعه الستة، الناس كلهم تبع للستة ليلة، ما وطر واحد قال والله ما انا راضي. واضح ان عوام الناس تبع لي اشراف الناس، هذا الشاهد من الحديث يعني. بس هذا دورك انت، كونك من العوام هذا دورك انت، تابع للاشراف الناس ولا تشق عصا الطاعه، لا تخالف، هذه بيعتك خلاص، لا يلزم تروح تسلم علي بيدك، ما يلزم، انت تابع لاشراف الناس، يكفي ان انا معاهم وما خالفت، هذا بيع مني خلاص، يعني راضي ببيعتهم، لا يلزم اني اروح لبيدي واسلم عليه، ما يلزم هذا. نعم. قال فيه المسائل الاولى ان الامامه تنعقد بمبايعه من تيسر من اهل الحل والعقد. بس شنو قلنا الشرط؟ ان يكون لهم صوله ودوله، ها خبره ودرايه وقوه، يعني بعض اهل العقد ما لا ما لا ما لا بامر الولايه شيء، لكن اهل العقد لازم يكون لهم ايش؟ قوه وسلطه يعني بعد الله لهذا الامام. نعم. نعم. الثالثة من ثبتت بيعته وبايعة من تيسر من أهل الحل والعقد لزم طاعته وحرمت نزعته، هذا وجوبا، ها أصبح إماما شرعيا. نعم. الرابعة فيه بيان انحراف من أباح الخروج على الأئمة لحجة كونه لم باشر البيعة، وهذا موجود ها عند ما في فرق الضلال، لأن كون ما بايعت، من قال لك إن ذي أهل الحل والعقد؟ ومن قال لك إن أنا راضي فيهم؟ ومن قال لك ومن قال لك؟ فدش بتفاصيل عشان ما يطيع الإمام. لكن عند عامة أهل البلد أن هؤلاء هم أشراف الناس، هل هم أهل الحل والعقد؟ وقولتهم مسموعة ورأيهم مسموع واستشارتهم مقبولة، أنت تتشذ وأنا ما أنا راضي، مو صحيح ماشي، فما يطيع ولا يبايع لأنه مو راضي عن، لأن الناس كلهم راضيين، أنت منو؟ ماشي؟ إذا إخواني العوام تبع لي أشراف الناس، الذين شو أشراف الناس؟ يعني الرؤساء الأشراف الكبار اللي عوام الناس راضي فيهم ايش؟ كانهم ايش؟ اصحاب راي ونفوذ مع السلطان. نعم. قال باب ثبوت الامامه بالتغلب. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا. اسمعوا اسمعوا. اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيب. هذه طريقه ثانيه الان، طريقه ثانيه. التغلب وان القهر والغلبه طريقه من نيل الخلافه للمسلمين. يعني شنو هذه؟ يعني ياخذ الخلافه بالقوه والقهر والسلاح، والناس كلهم دانوا له وسمعوا له، طيب خلاص هو الخليفه، ولا يجوز ان ينازع ويحارب، ماشي؟ هذه طريقه ثانيه. اذا الاولى قلنا الحل والعقد، الثانيه الان اللي هو ايش؟ القهر والغلبه، يعني اخذها بالقوه والسلطان والسلاح وتمكن، طيب تمكن من البلد والناس دانوا له، خلاص انت لا تشق عصا الطاعه، تسوي فتنه جديده، ترفع سلاح، خلاص يكفي يكفي، ما نبي دماء تهراق، وجود امام بالقوه خلاص، خلي الامر ينهى ويحفظ البلد، بس اهم شيء واضح. بس اخواني شنو؟ يعني عنده قوه وغلبه جعلت بعدها ايش؟ الناس دانوا له، خلاص الناس صاروا تحت ايده، هذا معنى القوه والغلبه، فينال خلافه بهذه القوه. نعم. طيب قبل قول الإمام أحمد خلينا نسأل عن الحديثين. الحديث الأول هذا خلصين أسئلة هذا. اي بس على أسئلة خلهم نزلوا تحت بس ما نخربط مع هذا. طيب اين وجه، طبعا الحديثان صحيحان، طيب اين وجه الدلالة من الحديثين على ثبوت الإمامة بالتغلب؟ انتبهوا، لفظ استعمله ولفظ ايش تأمره، استعمله والثاني تأمر بالحديث الثاني. استعمل يعني ايش؟ قهر، فيها قهر، استعمل ها، تأمر فيها قهر، فيها قوة ها. اذا لفظ استعمل وتأمر فيه اشارة، اشارة على ان هذا العبد قد نال الامارة ايش؟ بالقوة، واضح؟ الوجه الدلالة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد، طيب عبد وينال الخلافة شلون خذاها؟ اكيد ناس ساعده، هو مسك المولى، مولى قوة صح، روحه عبد ما له سلطة، ويأخذ صار خلافة شلون خذاها؟ اكيد ناس ساعدوه، حطوا يدهم بيده وعانوه، قال يلا، اذا فيه قوة. اذا انا وجه دلالة من وجهين، الاول لفظ تأمر ولفظ استعمل فيه نوع من ايش؟ من الاكراه والقوة، واضح؟ الثانية ان العبد ما نال الامارة وهو عبد الا بالاستعانة بقوة من غيره، واضح معه؟ قوة ساعدته وطلعته فوق، لأنه هو مسكين عبد ما عنده شيء، كان يعني مهان ويؤمر وينهى من قبل سيد الحر، ومع ذلك صار هو الأمير والحاكم. شلون صار؟ أكيد ناس رفعوه، شلون رفعوه؟ رفعوه بالقوة. إذن أنا وجد دلالة من وجهين، الأول لفظ تأمر واستعمل، هذا دلالة على القهر والقوة. ثاني العبد كيف ينال الإمارة إلا بالاستعانة به قوة من غيره بعد الله عز وجل. نعم. طيب ذكرت انا في الدرس الماضي ايضا دليلا اخر ما ذكر شيخني في موضوع الغلبة والقوة، تذكرونه لما وقعت منازعة بين ابن الزبير وبين ابن مروان، لما ها اي ابن عمر كان متوقفا لما وقعت منازعة بين ابن الزبير وهو في مكة وبين ابن مروان وهو خالد وهو في الشام، ارسل طبعا ابن مروان الحجاج الى ابن الزبير، قصة معروفة. ابن عمر كان متوقفا، ففي شجار بين اثنين، ابن الزبير في مكة يرى انه هو الامير وابن مروان يرى انه هو الامير، فلما تمكن الحجاج من ابن الزبير وقتله، والقصة مشهورة طويلة، ابن عمر بايع من؟ ابن مروان، واضح؟ قال اخذ القوة، اخذ الامارة بالقوة والغلبة، فهو ايش؟ هو امير المؤمنين. هذا دليل اخواني صريح من اثار السلف. شنو هو الدليل؟ لما وقع نزاع بين ابن الزبير في مكة بين الملك مروان وهو بالشام في موضوع الإمارة، أرسل ابن مروان الحجاج يوسف الثقفي إلى ابن الزبير حتى تمكن منه، تخلص منه، فلما الأمر استتب لابن مروان بايعه ابن عمر، وابن عمر كان أول شيء متوقف، ما بايع أحد، قال في خلاف، واضح؟ فلما أخذها ابن مروان بالقوة ابن عمر بايعه. إذن دلالة على أن الإمام إذا أخذ الإمارة بالقوة والغلبة فالبيعته بيعته له. طيب إذن يطاع ولا يجوز أن شخص الطاعة عليه، خلاص هو إمام المسلمين. نعم. قال في المسائل الأولى في الحديث يجوب طاعة الأمر ولي الأمر وإن كان عبدا ولا يكون ذلك إلا بالتغلب. نعم. الثانية أن الرقة في المتغلب لا يمنع من وجوب طاعته فكيف بالفرق. نعم. الثالثة حرص الشريعة على لزوم الجماعة ولو كانت على غير كفر. على غير كفر، يقول لك أنا عبد طيعة، لا طيعة، فالزم الجماعة ولا تجعل من كون الإمام غير كفر أنك تعصيه، هذا فتح باب شر. دائما إخواني السلف ننظر إلى المصلحة العامة، ها كون إمام ولو عبد، ها بس قاعد يطبخكم الله عز وجل، والأمن مستتب الحمد لله، والثغور مصانة، والأمور خلاص، هو قد يكون طالب عبد، كيف أنا ما أجعل هذا عذر للخروج عليه، أجيب مفسدة ثانية وضلال ثاني، مشكلة ثانية، واضح؟ إذا السلف هذا يسجدنا على موضوع الجماعة والأنثى بين الإمام والرئيس. إذا أنا من الوجه الثاني أو الطريقة الثانية الغلبة والقوة، قلنا هذا مثال على طريقة إذا نالها الإمام بالقوة يطاع، هو طريقة المسلمين. حفظ قضية الوالد. ابن الزبير بن مروان لما نال الخلافة بالقوة، ابن عمر بايع بن مروان وجعله خليفة المسلمين. نعم. قال باب ثبوت الإمامة بالعهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الطريقة الثالثة الآن بالعهد. ما هو العهد؟ أن يعهد الإمام السابق إلى إمام لاحق يستخلف غيره، هذا العهد يسمونه عهد أو الاستخلاف، أن يستخلف أو يعهد الإمام السابق بالخلافة إلى إمام إيش بعد لاحق. وقلنا هذه إذا وقعت تنتفي إيش؟ ماذا ينتفي؟ أي طريقة تنتفي؟ إنه الحل والعقد، ما في خلاف، ما لهم دور، لأن الإمام السابق عين واحد بعده. طيب وإذا وراثة، حتى لو وراثة، إذا المصلحة تقتضي بقاء الإمارة في وراثة في بعض الأسر، خلاص يحقن الدماء أولى من وقوع فتنة بين الناس. ماشي. إذن العهد أن يستخلف الإمام السابق غيره بعد من بعده. طبعا هل يجب على الإمام أن يستخلف؟ شو قلنا احنا؟ ما يجب، أمر مسنون. إذا استخلف زين، ما استخلف خلاص مو واجب عليه، وأن يرى المصلحة يطبقها. طيب الآن أول حديث أو أول أثر، وين الشاهد؟ ماذا قال عمر؟ وين الشاهد؟ أن من استخلف؟ الصديق استخلف من؟ عمر. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير من بكر الصديق، هو استخلف قال بعدي عمر. تذكرون أن هذا مثال على الاستخلاف. إذن يجوز أن يستخلف الإنسان خليفة من بعده، فالصديق استخلف عمر بن الخطاب. نعم. وقال: يرشدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئة التعزية له، فان اصابت الامرة سعدا فهو ذاك، والا فليستعزي ايكم ما امر، فاني لن اعزله عن عجز ولا خيانة. هذا صحيح، احنا شبنا قلنا في الدرس السابق ان هذا عهد من عمر الى عدة اشخاص. لما تذكرون لما قلنا عن موضوع العهد قلنا انواع، اما يعهد شخص واحد، وقلنا هذا مثال ايش؟ صديق عهد الى عمر، أو يعهد إلى مجموعة من الناس ويختارون إيش؟ واحد منهم، كما فعل عمر مع أصحاب الشورى. شو الطريقة الثالثة بعد؟ إيش قلنا؟ أن يعهد إلى إيش؟ إلى إنسان وبعد إنسان، تذكرون؟ قلنا فلان إذا مات بعد فلان. جبنا قصة إيش؟ أي غزوة؟ مؤتة. الإمارة لزيد ثم لجعفر ثم إيش؟ لي بن رواحة، تذكرون؟ فقلنا قد يكون الخليفة السابق يقول: الإمارة بعدي لفلان، إذا مات وأنا لازلت حي ترى بعد فلان، يحدد اثنين ثلاثة وأربعة ما في بأس. إذن العهد إما يكون شخص واحد أو مجموعة أشخاص أو ترتيب بأشخاص معينين. طيب الوراثة، إذا الوراثة تصح والله يقول: إذا أنا مت الخلافة لابني أو لأخي، إذا يرى المصلحة هذه، وإذا رأى الناس أن المصلحة تقتضي هذا بقاء هذا الشيء فيعمل بها وتحقن الدماء. نعم. الثانية وفي الثاني حصل خلافة لعدد محدود. نعم. الثالثة الاستخلاف سنة الماضي. نعم، سنة الماضي. قلنا وإخواننا انتبهوا، ولو كانت وراثية، هذا بعض السؤال سأل، نعم الوراثية تصح إذا المصلحة تقتضي بقائها. نعم. باب نصيحة للإمام. منهج يعني السلف لهم منهج في باب التعامل مع يعني الإمام. احنا كل المر علينا الآن مر علينا كيف ينصب الإمام، صح؟ حددنا أربع حالات وابن أدل عليها. الآن كيف يتعامل الرعية مع الإمام؟ هذا منهج أيضا مهم جدا وأبد يفهم. طيب يقول النصيحة للإمام هذا من حق الإمام على رعيته. ننتبه يا جماعة، من حق الإمام على رعيته أن يناصحوه في ذات الله عز وجل، طبعا وستأتي تفصيله، لكن حقه علينا أن يناصح. طيب يناصح بماذا؟ يعني يدل على الخير، يوعظ، ها، ينبه، يحذر، يرغب، ها. إذن في طريقة للنصيحة، فالإمام بشر يخطئ ويصيب، إذن من حق علينا أن نناصحه، بس مو كلنا، لناس ناس مقصودين معينين. طيب لكن حق على على على على الرعية أن يعني إذا خطأ ينبهونا، يناصحونا، يعظونا، يرشدونا. طيب هذا حق، من بل من أوجب الحقوق، لأن إذا شاف نفسه ضايع والناس ساكتة ضاعوا معه. وتذكرون قلنا حديث الأثر عن بعض التابعين وكذا، أن يعني لو كان يدعو مستجابة جعلتها للسلطان. ليش يدعو للسلطان؟ قال صلاح صلاح الأمة، ضياع ضياع الأمة. إذن من حق علينا أن ندل على على على على الخير، وجه الخير، بس بالطرق الشرعية التي ستأتي إن شاء الله. طيب يقول الحديث الآن الدين النصيحة لله رسول كتابه، ثم قال الأئمة، الأئمة لهم حق علينا أن يرشدوا ويوجهوا ويناصحوا في ذات الله عز وجل، لكن بطريقة محددة، وهي أن تكون سرية، سرية، وليس على المنابر أو الإعلان أو التشهير أو الفضيحة. هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة نعم حق علينا أن ناصحك، بس شلون؟ هي طريقة شرعية وهي بالسر. أخواني ليش بالسر؟ طبعا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، لكن ليش بالسر؟ أنت الحين أنت خلي أنت مو إمام، أنت من عوام الناس، سويت غلط وقعت في محظور، يا واحد وشهر فيك دم ربعك، شو يصير فيك؟ ما تزعل؟ بل مو تزعل، بس قد ترد الحق تكبرا، صح؟ فنفضحك، شهر فيك، قد يكون كلامه حقا وصدقا، لكن انت لانك انفضحت وشهر فيك دم الناس ترد عليه، يقول خلاص هي خاربه خاربه، فتضيع. طيب ما بالك بانسان يعني خليفه امام الناس، عنده حشم وخدم، يامر ينهى، تجي تذله وتهينه وتستصغره، ها، وتحقيرها، مو حلوه. فاذا الامام ما باولى ان يوقر ويحترم. نعم يناصح بس بطريقه معينه. اذا كان الله، اذا كان عوام الناس لا يرضون بايش؟ بالتشهير، ها، بالنصيحه. ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ يقول تعمدني بنصحك على انفراد، وجنبني النصح بين الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تلمني إن لم تؤت طاعة. يعني هذا واقع النفسيات اللي تقول، يقول لك فلان تبي تناصحني تعال بالسر بين الناس، يا اخي ما يجوز، ترى ما اقدر، يمكن ارد عليك انت يا اخي فضحتني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ماذا قال؟ ما بال اقوام، ما قال فلان فلان. من اخواني مرات النصيحه العينيه كذي تقدح، ها، تقطع القلب شوي. فاذا اذا كان عوام الناس لا يرضون، ما بالك بولاة الامور. اذا النصيحه منا لولي الامر حقه علينا، صح، لكن لها طريقه خاصه، ان يكون بالسر. نعم نعم. ما الشافعي؟ الشافعي يقول ايش؟ تعمدني بنصحك على انفراد، وجنبني النصح بين الجماعه، فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تلمني إن لم تؤت طاعة. طيب نكمل. قال الشريف بن عبيد الحضرمي جلد عياض بن نغن، ايوه بن نغن، صح، صاحب داريا حين فتحت، فأغلب له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض. اخوان شوي القصة طويلة، خلينا ناخذها خطوة خطوة. عياض بن غنم كان واليا، طيب، فلما فتح يعني دارية أو دارة على خلاف اسم البلد هذه، أتى وجلد صاحبها لما فتح يعني جلد رئيسها. هذا صحابي فياض بن غنم. أتى صحابي آخر اسمه هشام بن حكيم، عشان ناخذ القصة شوي شوي. طيب شو تسوي؟ ليش جلدته؟ فكلم عياض ابن غنم أمام ايش؟ الناس، واضح؟ نكمل. حتى عياض هرب، شلون تكلم الناس كذي؟ طيب هشام اعتذر وسكت. هي قالت انا اسف، بس ترى انا عندي حديث النبي حذر من تعذيب الناس. حديثك صوب بس نصحك كان قدر المطلع مو صحيح. شوف ايش قال له الحين عياض بن غنم، صحابي ثاني ايش قال له، كمل. قال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، اولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اراد ان ينصح سلطان بامر فلا يلقي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد ادى الذي عليه له. شوف التفصيل الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك الطريقة الصحيحة. كان يقول لك روح سيدة، بعدين خذ يمين، بعدين روح يسار، بعدين قال حفرة، تعدى الحفرة، يقول لك بالتفصيل شو تسوي. ها؟ بالتفصيل، يعني تفصيل. وذاك اخواني اللي خالف هذا، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالتفصيل، تبي تناصحه، تبي تناصحه دير بالك. لا تبدي علانية، هذا أول شيء. لا تجاهر وتتكلم صوت عالي، هذا واحد. بعدين اخذ بيده، شوف اخذ بيده. يعني امسك بيدك وقلت على بيك، دلالة على ايش؟ انه انا احبك وابلك الخير. فمسك تريد هذا ليش؟ لها تأثير ايضا بعد. بعدين يخلو به، كنا اخذ بيده قدام الناس بعد، ما اخذ بيده وخلو ايضا. طيب وكلمة اقول له، بعدين ان قبل الحمد لله، ما قبل اديت اللي عليك. يعني تفصيل دقيق في طريقة نصح الامام. وحماني انت من العوام ما تبي كذي يصير لك؟ والله انا ابي كذي يصير لي. واحد من العوام يقول لي كذي، يعني اخذني بيدي وينصحني. حشوني امام المسلمين اللي تحته حشم وخدم ولا صوله ودوله ويامر ينهى. اذا اهين من كلام بعض الناس باجي عام الناس شنو؟ يا هذا ما له قيمه. باكر يامر ينهى ما حد يدري عنه، لان امس اهانوه. صح؟ فانت قاعد تجيني سلطان، عطى هيبته، الف الناس عليه، مو تقلب الناس عليه. شوف ألف ولا تؤلب. التأليب على السلطان ينزل قيمته، وبات البلد تضيع، وماكو هيبة للسلطان. شو يصير البلد؟ ضعس، لا أمن ولا استقرار. واضح؟ فأنت عليك أن تؤلف الناس على السلطان. تبي تناصحه يا أخي تعال بالسر. شوف لا تبدي علانية، هذا واحد. اثنين خذ يده. ثلاثة اخلو به، قول اللي عندك بالدليل. بعدين اذا قبل منك زين، ما قبل اللي عليك اديته. ما لازم يقبل يا اخي، مرات تدفع كثيره بالعلانيه يمكن يرد عليك. فلاحظوا هشام كلامه حق، لكن لما صارخ قدام الناس ما رضى عياض بن غنم. قال عندك دليل؟ انا عندي دليل غير دليلك. بعد النبي علمنا ان اللي بتنصحني تعال بالسر. واضح؟ اذا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم، لان القضيه مهمه جدا، فيها اهانه سلطان، اهانه رمز البلد، اعطانا الطريقه الدقيقه في طريقه نصحه. نعم. إذن رد اخواني، رد عياض بن غنم على هشام بن حكيم اعطانا الاصل عند السنه والجماعه، اللي هو اخفاء نصيحه ليه السلطان اللي ادى ذلك بلا ذمته، واذا خالف ذلك ضل الضلال المبين. نعم. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: امر امامي بالمعروف، قال: ان خشيت ان يقتلك فلا، فان كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. قال البيهقي: زاد ابو عوانه: ولا تعب امامك. ولا تعب امامك، لا تعيبه وتطلق على الفاظ السوء والسخريه والتنقيص. اد النصيحه كما ينبغي. يعني ما ينبغي، يعني ممكن واحد يسب واحد ينصحه؟ مستحيل. يعني معذره جلكم الله، يعني يقول له: يا حمار اتق الله. ما تركب يعني. ومره اذكر الشيخ محمد حسان قال خوش قصه. قال في اثنين قاعد يتوضون الظاهر، وواحد توضى غلط. زين؟ أو واحد كان جالس ما توضى ما يبي يصلي. فواحد من المتحمسين المتدينين قال: يا حمار قم صل. فالشيخ يقول: كنت مار أنا، فقلت له لا تصلي. فهذا واحد الشيخ، الشيخ تقل اقول اصل، قال الحمير معنا صلاه. كلام الشيخ صحيح يا حمار قم صلي، ما تصير، قول يا فلان قم صلي، يا مسلم قم صلي، يا اخي قم صلي. فقال له الشيخ لا تصلي. قال ليش؟ قال مو حمار، مو حمار ما عليه صلاه. فمفروض حتى بالكلمه لا لا لا لا تعب امامك، الامام اولى بانه يكلم بكلام طيب، يقول يا امير المؤمنين، يا حضره السلطان، يا فلان، حتى يسمع منك تفتح قلبه شوي لك ثم تكلمه بنصيحه. طيب فنحاول نختم ان شاء الله هذا الباب الان، ثم نرجع للاسئله ان شاء الله. فعلى كل حال الموضوع اللي هو النصيحه يكون كما قلنا بالاسلوب الحسن، ويكون سرا وخلوه بالامام لانه ادعى للقبول. نعم. وعن ابي وائل عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قيل له الا تدخل على عثمان تتكلمه؟ فقال اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان افتتح امرا لا اكره ان اكون اول من فتح. نعم. وهذا الاثر اخواني مهم جدا، وهذا من اصرح الادله على وجوب النصيحه السريه للامام. طيب لما وقعت الفتنه في زمن عثمان كلم الناس اسامه، انت لك مكانه عنده، يا اخي ليش على كلمه كلمه انصح. فايش قال لهم اسامه؟ يعني معنى كلامه، يعني اذا بروح اقول له بقول لكم ان انا قلت له ما ينبغي، انما انا كنت انصحه وبيني وبينه ما افتح باب شر على الناس. بعدين لا يلزم للناصح يقول حق الناس ترى بروح انصح الامام، ما يلزم، صح؟ انه يروح له بروحه وينصح. لذلك السلف قالوا ان وجوب اسرار النصيحه للامام له اربع حكم. اخوان اكتب هذه مهمه جدا. السلف قالوا يجب الاسرار في النصيحه للامام لاربع حكم. واحد، البعد عن الرياء، لانه كلم دام الناس ممكن يكون دش قلب الرياء، صح؟ اذا كونك بينك وبينه انت الحمد لله. اثنين، توقير السلطان، لان اذا كلم الناس نوع من الاهانه، فاذا خذاه بيده ودش بغرفه كذي يعطيه توقير لمكانته. ثلاثه، حتى لا يهيج العامه ورعاء الناس عليه فتعم الفوضى والفساد، حتى لا يهيج العامة ورعاء الناس عليه فتعم الفوضى والفساد. أربعة، أن الإصرار في النصيحة أدعى للقبول. نعم. ايه ان شاء الله، هذا ان شاء الله جاي ان شاء الله. اذا احنا عندنا اربع حكم، الاولى شنو؟ الاولى بعد عن الرياء، اثنين توقير السلطان، ثلاثه حتى لا يهيج العامه عليه، اربعه ان السريه ادعى للقبول. طيب اسال الشيخ، نعم ممكن ما قدر يكلمه يدز له رساله، اي طريقه شرعيه، رساله، نصيحه، خطاب مكتوب، يدز له واحد من المقربين يقول له كلمه، ما في باس، المهم انه لا يكلم امام الناس. وذاك السلف قالوا يحرم التشهير بالولاة على المنابر أو الدواوين أو المجالس العامة، يعني تصبح فاكهة المجلس السلطان فعل كذا وترك كذا فيغتاب، وبين قوسين ما حلوا المشكلة، صح؟ يعني قاعدين بس يتحلطمون ويغتابون ووقعوا في الإثم ما حلوا المشكلة. إذن يحرم التشهير بالإمارة أو بالإمام على المنابر، خطب الجمعة والمنابر هذا ما يجوز. طيب أو المجالس العامة، لأن هذا التشهير وهذا الكلام في نوع من الإذلال والإهانة، وهذا ما ينبغي. ولو أن الناس كل كلامهم في السلطان وغيبته، شو يصير في قلوب الناس؟ يصير غل على السلطان، يعني أنت توغر القلوب على السلطان. يا أخي اسكت، عندك شيء عليه إما تدله خطاب أو توجه له واحد صاحب مكانه وصاحب وجاهه يكلمه. إذن السلطان بالذات نصيحته سرية، ويحرم التشهير به على المنابر أو مجالس المسلمين، هذا ما ينبغي، حرام ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى الفوضى والفساد بين الناس. نعم. ولاحظوا بعدين أسامة لما أسر أدى الواجب، لما أتى الخوارج وأعلنوا النصيحة، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اقتحموا البيت وقتلوه ووقعت فتنة. إذا لما أعلنوا الإنكار على الخليفة وقعت الفتنة، فأصبح فعل الإمام هو الأنسب، هو الأصلح. فالمصلحة العامة أن يسر بالنصيحة. لما الخوارج خالفوا هذه السنة وأعلنوا الإنكار وقعت فتنة التي إلى الآن نعاني مرارتها. نعم. وقلنا هذا من حقه من حقه علينا. نعم. ثانيا أن نصيحة الإمام لا تكون علانية، شرط سر، لا بد تكون سر. نعم. كيف بالعيب والسب والطعن، بل كيف إذا كان العيب والطعن في مجالس خاصة والعامة؟ أخوان انتبهوا، اللي عنده اللي شرب المنهج السلفي إذا جلس أي مجلس أو أي مكان وفي انتقاص واضح للأمير أو السلطان يرد ويذب عن عرض السلطان، لأن هذا من الدين، هذا ليس مداهنة، هذا من الدين، لأن لو أهين السلطان ضاعت البلد وبعض البلاد اللي فيها كافية. فما ينبغي أن تكون فاكهة مجالس طعم بالسلاطين، هذا ما ينبغي. طيب. الثالثة، نصح الإمام علانية فتحا لباب الشر وسبب للفتنة. وواقع الأمة شاهد بهذا، ما وقعت فتنة في بلاد المسلمين، تاريخ المسلمين، إلا سببها الخروج على السلاطين. سيأتي إن شاء الله بعض أمثلة إن شاء الله بالدورة القادمة، كيف أن لما أصبح وقع الخروج وقعت فتن ودماء راحت من غير يعني من غير سبب، سبحان الله. إذن الأولى الإسراف في النصيحة. نعم. الرابعة، ضلال من يشتغل بعيد الولاء على المنابر وفي المدارس العامة. وبعدين حلوا شيء؟ ما حلوا شيء. قاعدين يقتابون ويستاثمون والسلطان لا زال باقيا في سلطنته. طبعا قد يكون عاصي فاسق ظالم ايا كان، هذا ليس مسوقا حتى يغتاب او حتى يهان، لان انت عليك تؤدي حق الله تجاه السلطان، وهو اذا قصر الله سيحاسب على تقصيره. وبعض الناس في المجالس بس غيبه ونميمه وما غيروا شيء والعياذ بالله. نعم. الخامسه، عيب الولاء علنا اول مبادئ الخروج، بل هو الشراره للفتنه التي ما بعدها فتنه. الإنكار العلني هو أعظم ضرارة لضياع البلد وانتشار الفوضى بالبلد، لأن أخوانا إذا واحد تكلم بالسلاطين يوغر صدور الناس على السلطان، والناس شاش على السلاطين، وبعد يصير كله قتال. فالأولى أن يحترم السلطان ويؤلف الناس على السلطان، لا يؤلب. نعم. لما كون السلف انكروا عليهم ليش؟ يعني لما عياض بن غنم لما كان على هشام بن حكيم ليش؟ لو الامر امر عادي خلافي كان قال لك رايك ولي راي. فكون عياض بن غنم يصر بالانكار ويبين له انها فعل غلط وانت ما ستهان انك اهنت السلطان، دلاله على ان الامر ايش؟ امر جد، امر رسولي. فلو كان قضيه ولا خلافيه كان قال له هشام لك رايك ولي راي، لا انت غلطان وانا غلطان، لا قال له انت لا ترد علي بالعلانيه، دلاله على ان انكار السلف على ان القضيه قضيه مصيريه، قضيه فيها وراء مفازد كبيره جدا، تقع دماء تراق وفوضى تعم. اذا واجب من حق السلطان علينا ان ينصح، لكن بالطريقه السريه، تاخذ بيده وتخلو به وتنصحه. اديت له عليك، استجاب، ما استجاب خلاص بلا ذمتك. وبعدين يا اخي هذا ابدع عن الرياء، توقير للسلطان، ادعى للقبول، ما تهيجي الناس عليه. وشوف اقرا تراجم السلف، تاريخ الامه الاسلاميه ما وقعت فتنه الا سببها ايش؟ الناس طلعوا بخروج على السلطان وقلبوا الناس عليه ووقعت دماء وراحت يعني دماء بريئه والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا ان شاء الله، نقف هنا وان شاء الله بالدوره القادمه نكمل باذن الله عز وجل. نقول هل إذا استخلف الإمام إماما فاجرا هل يطاع؟ نقول على حسب المصلحة، إذا هو الأمر ستب له والخلافة بيده نعم يطاع، لأن طبعا الأصل أن الإمام يستخلف من هو يعني تقي صالح نقي ورع ويرى فيه المصلحة العامة، لكن إذا يعني قد يكون يعني فجوره في نفسه فيطاع إذا كان المصلحة تقتضي يعني طاعتهم على حسب المصلحة. يعني لا يلزم أن يكون عادلا كاملا، لكن هذا الأولى. هذا سؤال مشترك، يعني يقول هل يعني مجلس الأمة والبرلمان يعني هل هم أهل حل العقد؟ واحد كاتب سؤال بالعامية، وهل الحريم داخلين بالموضوع؟ أنا قلت في الدرس الماضي أن ما أعطي كلمة واضحة في الموضوع هذا، ليس الكل أهل حل العقد، لأن طريقة وصولهم طريقة غير شرعية أصلا، طيب، لأنها مبنية على الكثرة. نعم اي، فقلنا طريقة وصول الناس إلى البرلمان طريقة فيها كلام، فما نقدر نبني حكم على وجودهم، إنما أهل العقد ناس أهل خبرة ودراية بهذا الوصف العام. لكن أن نقول كون هم وصلوا بطريقة غير شرعية فما نعطي حكما واضحا فيهم، نقول بعضهم مو بعضهم كلهم قل ما أدري، لكن أن نقول أهل العقد ناس أهل خبرة ودراية بمصلحة الإسلام والدولة. اما بعض الناس قد يكون لهم فكر، خلينا نقول يعني علماني، فكر اي فكر يخالف الاسلام، كيف يكون هذا من اهل الحل والعقد؟ اي نعم. فالشاهد اخواني، الشاهد ان ما اقدر نعطي حكم واضح، لان الطريقه اللي وصلوا بها وصلوا طريقه غير شرعيه. هذا كل أسئلة ما لها علاقة باللي أنا أخرها مني، ما لها علاقة بالدرس، يعني لها علاقة باللجنة المنظمة للدورة. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام لابد يكون قريشيا، صح؟ طيب إذا ما كان في قريشي خلاص، من نرى في المصلحة ينال الإمامة. إذا وجد قريشي بس قلنا بشرط ما أقاموا الدين، يكون قريشي يقيم الدين. أن قريشي قد يكون كافر، قريشي قد يكون مال أمر في الولاية كلش، فلا لا شك أن المصلحة تقتضي أن يعين غيره، لكن مشروط الإمام يكون أن يكون قريشيا، بس يكون يقيم الدين، يعني سيس الناس بحكم الله عز وجل أو بمصلحة الناس العامة. أما والله قريشي ضايع ما له أي قضية، ما له سلطة ولا نفوذ ولا كلمة، لا، غير أولى منه. لكن لو يعني وقعت مفاضلة فالقريشي مقدم على غيره. أي كان، هذا يتكلم عن الطعن بالسلطان، أي طعن بالسلطان لا يجوز، ما يجوز، ما ينبغي أن يختاب أي طعن بالسلطان أيا كان، مجلس عام، مجلس خاص، خطبة جمعة، كل هذا محرم ولا يجوز، إنما ينكر الإنكار المنكر هكذا بالتعميم دون تحديد أشخاص معينين. هذا ما له علاقة بالدرس بعد، أسئلة سياسية ما له علاقة بالدرس. إذا وقع الإمام بخطأ أمام الملأ، وما هي الطريقة الشرعية في الإنكار عليه؟ هذا فيها تفصيل حقيقة. الأصل إحنا قلنا الإصرار في النصيحة، هذا الأصل، أنه يعني ينتظر ثم إذا يعني خلى يأتيه من هو من علماء البلد أو كذا من صاحب الكلمة والوجاهة ينصحه يعني بالسر. لا، مرات يكون النصيحة أمام الناس بوجود الإمام قد تكون صحيحة إذا كان الناصح من أهل الصولة والجولة، يعني له كلمة مسموعة، واضح؟ يعني له كلمة مسموعة عند الإمام، كما وقع يعني في بعض الروايات لما بعض الأمراء بني أمية أخروا الجمعة وأخروا الصلوات، أو صلوا العيد الخطبة قبل الصلاة كالجمعة تماما، مع أن السنة الصلاة ثم الخطبة. فأبو سعيد الخدري قام وأنكر، قال بدلتم أمام الناس كلهم، قال بدلتم، خاطب الإمام الأمير قال أنت بدلتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد صحابي والناس تبع هذا الصحابي، ولو كلمة عند الأمير ما في بأس، ويرى أن المصلحة تقتضي هذا، لأن قد يكون أمر تكرر فرأى لابد يكلم أمام الناس، إذا المصلحة تقتضي هذا يجوز، لكن الأصل الإصرار. وقال قال قال الأمير، قال نحن إذا صلينا وبعدين خطبنا الناس قاموا ما حد سمعنا شيء، فنخطب عشان نحكر الناس، ها قاعدين ينطرون صلاة، قال إذا صلينا وخطبنا الناس فلوا وراحوا، فحتى الناس تسمع كلامنا قمنا نخطب ثم نصلي، يعني هذا كان عذر الأمير. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يكلم الأمير أمام الناس وهو له وجاه عند السلطان قد تكون له وجهة, لكن الأصل الإصرار في النصيحة. ما يضر هذا على حسب مصلحة البلد يعني, لا تفاوت متباين ما يضر, ما ينبغي هذا, ما ينبغي هذا, ما ينبغي هذا. تصلى في أوقاتها الجمعة. نعم. أيوة. لا مو واجب, لا, لكن هذا المراد به ان انت الذي عينت بالنصيحة, واضح؟ يعني عرف انه لم يقم بها الا انت, اذا ما قمت بها انت ما حد راح يكلمه, فانت الان مقصود, واضح؟ فانت تكلم بينك وبينه, اما اذا غيرك يكون لا كلمه مسموعه او ابلغ منك او اقول افقه منك او ادرى بالمصلحه منك يقدم عليك. المهم يعني لابد الامام ينبه, هذا من حقه علينا, لكن بالطريقه الشرعيه اذا مرات تحتاج الى قبل امر يعني يكون امام الناس, اذا المصلحه تقتضي ذلك والناصح المسموع الكلمه ما في باس ان شاء الله, لكن الاصل الاصرار في النصيحه لو ادعى للقبول ان شاء الله. أيا كان السلطان ظل الله في الأرض كما جاء في الآثار فلا يهان. بعدين شو الفائدة؟ أكو فائدة بس مجال إحنا نأخذ إثم ما أكو فائدة. جزاكم الله خير.